قال علي رحمة الله أن ثلاث آيات في القرآن لا رادع لها من جنسها. أولها في سورة هود قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. شكواي لله الذي خلق البرية من عدم، شكواي من نفسي التي قد غرها منك الكرم، شكواي لله الذي خلق البرية من عدم، شكواي من نفسي التي قد غرها منك الكرم. ومن الهوى أشكو ومن ظلم الورى وهو الأعم، لطفا إلهي إنني عبد ضعيف ذو ألم. رحمك ربي طالما أن الصغير قد احتلم، ولقد جرى قلم الإله على الصغير وقد علم. رحمك ربي طالما أن الصغير قد احتلم، ولقد جرى قلم الإله على الصغير وقد علم. لو أذنب ذنب الحقير ففي جنابك قد عظم. رحمك ربي إنني ما أصبحت عندي همم، مولاي يا من لطفه لا تحتويه أحن أم. مولاي يا من لطفه لا تحتويه أحن أم. يا مولاي أشكو إليك مظالمي يا لاطفا منذ القدم. يا مولاي مولاي يا من لطفه لا تحتويه أحن أم. أشكو إليك مظالمي يا لاطفا منذ القدم. اجتاحني بحر المعاصي إنه بحر خضم، تغتالني تغتالني أمواجه عظمت كما الجبل الأشم. وعبيدك المسكين لا يقوى على هذه الحمم، فارحم عبيدا يا إلهي صابه هم وغم. فلا أنت أكرم من إذا ناداه عبد قد رحم. إن السفينة مسجدي ثبت بها مني القدم. واختم بفضلك رحلتي بختام عباد قد ندم، واجعل مصيري جنة كم من نعيمك فيها كم، كم من نعيمك فيها كم. شكواي لله الذي خلق البرية من عدم، شكواي من نفسي التي قد غرها منك الكرم. شكواي لله الذي خلق البرية من عدم، شكواي من نفسي التي